فكرت كتير خسرتها أنا الأول أنسى إني عملتها عشان دي راحت قلبي وياك التاني وكل حاجة قبل ما جيلك انتهت ارحمني ربي دي عليها قدامك باكي وقلبي شوك تحت رجلك اترمي أنا الأول أنسى إني عملت